وإنما يرجع البايع على الجارح بما أعطى حيث كان الثمن مساويا للقيمة أو دونها. أما إذا كان الثمن إذا كان أكثر لم يرجع البايع إلا بأرش الجراحة، وعليه للمشتري أرش العيب ولو زاد. إعادة الناس يهبوا الثمن أكثر من القيمة. القيمة الفرق بين الثمن والقيمة إن الثمن هو ما اتفق عليه الطرفان قل أم كثر، والقيمة هو ما يسواه المبيع الذي يسواه بنظر عدله يسمى قيمة قيمته. والثمن هو الذي اتفقوا عليه قل أم كثر. أو رد بحكم وإيش بعد؟ قوله أو رد معطوف على تلف، والعكس إن جهل وتلف المبيع هذا أو رد، يعني إن جهل ورد المبيع على البايع بحكم حاكم. إذ هو رد إذ هو نقض للعقد من أصله. فللبايع أن يرجع حينئذ بأرش السراية على الجارح، لأن الفسخ بالحكم إبطال لأصل العقد، فكأن السراية وقعت في ملكه. فللبايع أن يطالب بالجناية على ملكه. فلو كان الرد بالتراضي لم يرجع أيهما على الجارح، وكذا لو رضيه المشتري لم يرجع أيهما على الجارح أيضا، وهو عيب أي الجرح عيب في علم السوق. الناس تعرف قبل اشتري إشارة الوجه دخوله في هذا الباب، الوجه ذكره يقول أنت ما لها معنى. فإن جهله المشتري أو جهل كونه يسري وقد علم الجرح فله أن يفسخه مع البقاء، لأن سريانه عند المشتري لا يمنع الرد، ولا يلزمه أرش ما سرى عنده، ومع التلف يرجع بالأرش على البائع كسائر العيوب. وإيش بعد؟ وإذا تعذر على الوصيف. إذا الإنسان باع مبيع واستلم الثمن وكله وقد تقدم وتوفي هذا البائع، والمشتري رد المبيع واشتري الثمن، فعلى الوصي يدفع ثمن المبيع للمشتري من التركة. فإن تعذر ما جاب الشي تركة أو ما به موجود أو تمردوا عليها الورثة يسلمها من جهه، يلزم الوصي يسلمها من ماله. إثبات الوصية؟ لا، يعني الوصي يأخذ الثمن هو التزام أهل الميت، تلتزم أهل الميت في ماله وعليه. فهمتوا أصل المسألة؟ الميت مات والثمن قد أتلفه، الوصي يخرجها من التركة، فإذا تعذر عليها إخراجها من التركة يخرجها منها، كما لو باع الوصي شيئا من التركة ثم قبض الثمن فقضى به الغرماء أو استهلكه الورثة ثم فسخ ذلك الشيء بحكم أو استحق بحكم فإنه يجب عليه رد الثمن، فإن كان باقيا في يده رده بعينه للمشتري وجوبا، وإن لم يكن باقيا فإن كان للميت شيء باعه ورد مثل ذلك الثمن للمشتري، وإن لم يكن للميت شيء استرجع الثمن من الغرماء وكذا من الفقراء. إذا جاءه صرفه زكاة ما جاءه بالشي ما هي زكاة جاءه غلط، فإن لم يمكنه الاسترجاع منهم رد الثمن من مال نفسه، فإن نوى إقراض الميت كان له أن يرجع إن ظهر له مال، وله أن يرجع على الغرماء وديونهم في التركة حيث لم ينوي التبرع عن الميت. قبل أنه يشتري من مال رجل لا يتبقى ذمة الميت قارقة، قل أفلها الحق، قل هالحق يضغط عليهم أقص طيع فيه الورثة، إذا تعذر ما أدرى فيه بسفر يلزم الحاكم، يلزمهم يطلب الحاكم يبيع له الحق الوصي له ولاية، يبيع من أموالهم من أموال الورثة، ما هي من أموالهم التي لهم إلا التي ورثوها من المورث، يبيع من أموال الميت ما يسدد به ديونه يسدد الثمن. ها؟ لا لما هو معه غير معه ما إذا هو يشتي السد ما على شيء، عادة الحكومة بتعاون مهما كانت الدولة، الدولة بتعاون إذا هي وصية صدق، لما بعض الوصي مخرط ما هو وصي ما بلا بيستغل يجي وصية لجله يأكل حق الورث يضيع. شغله بعض المرات يجي الميت يوصي ولا يتناوش يوصي في محضر أحد خاف من جهة، وإذا ما أوصى في محضر أحد بيرجع ينشب الوصي، بيرجع يدعي أن أوصاها الميت أنه ينفق تيال جربة في المسجد ولا تيال، وأنكرها العيال قال لهم لا كذب ما أوصى ولا استطاع يجيب الشهود. أنا جاء قد ابتليت بمثل هذا من بعض الموتى، أنا وصي له قال لي قلنا ما أستطيع، قال هبا يهب لي شهود سر جاء نفعتني تي إني وصي إني أرجع أنفق بعد 6 سنين تقريبا 5000 سعودي في جهة معينة، ومن المحتمل أن الورثة ما يرضى ولا يصدق ولا أثناء وشي أبلي شهود الله بس لحين قلت ما أستطيع، لأن قدنا منتبه له يبى تورط رجعت أدفعها من جيبي ما قدرت، ما هي بسيطة بعضها ما هي صدقة بحتة ولا له نافلة سهل، لكن بينويبها هو انفقها في شيء هو في نفسه مقابل ما علم الله عليه من حقوق في الجملة، نبحث يدفعها لأنها مقابل واجب ما هي مقابل نافلة. لا تنبه. إذا قال وصي إذا هو الورثة. ها؟ كيف؟ إذا قال وصي ما هو راضي الميت، ما له قبا يسبر كذا عنده، مين وصي الورثة؟ ما بيهب له وصي الله وداري بالورثة هم ما هم عاملين لصالح الميت. لا لا بأس بهذه عندك، اشترد والإدارة ذي ايوه، غير ان واحد يشتيجه هو وفي مع الميت كما امر الله. قال الله سبحانه وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هم بلان اذا قلنا اذا رضي الورثه حان الميت، يعني معناه ان احنا بطلنا على الميت، ما رضينا نسعفه. والميت يشتي يجوا بعضها نية سليمة، يجوا عنده حقوق خايف منها، ولا عنده حق الإنسان معين ولا يشتي يدري ذلك الإنسان، ولا يجوا عاد الصغير ذا الإنسان في وصيله قال كما بلغ سنه كذا كذا فأعطي. ما هو سابر أن الميت يعطيه عاده، عاده عارف أن عاد الصغير ما يجهده، ما جهده يجيد التصرف. هذا الإشكال كان يقرأ واحد حلا، نقول يدري واحد أن العلم ضروري، طلب العلم ضروري، والإنسان إذا ترك طلب العلم خطط فيتقرب إلى الله بمعصية الله بالبدع والضلالات. وإذا هو تعلم العلم وعرف سواء تقرب إلى الله بما يرضي. وإذا اختلف المشتريان، فصل، هذا الفصل تابع لباب الخيارات، ما هو في البيع والشراء من حيث. يقول اختلف المشتريان يعني اختلفا في الخيار، اختلفا هل لهم الخيار ام لا، ولا اختلف المشتريان في السلعة شروها، واحد قال ناجدة واحد قال ما هي، وهم زملاء. فالقول في الرؤية لمن رد، إذا كان في شان خير الرؤية من رد المبيع فالقول قول. ويجبر الراضي على رد نصيبه، أن يقول لمن رفض المبيع. وفي الشرط لمن سبق، في خيار الشرط فالقول لمن سبق منهما بفسخ أو رضا، لأن كل واحد منهما وكيل للآخر. فإن سبق الفاسخ انفسخ عليهما معا، وإن سبق الراضي لزم كل منهما نصيبه. وفي الشرط لمن سبق والجهة واحدة، جهة الخيار واحدة، جو الإنسان الخيار له، والثاني جو خياره من جهته، جو يقول الخيار لي ولفلان. اشتلاجوا جهة الخيار ما هي من جهة واحدة، بعضهم جو الخيار له على أنه مشتري، وبعضهم الخيار له على أنه بايع، فالجهة ما هي واحدة. هذا في الشرط، خير في الشرط. ما كان عدلها معنى جور لأنها قال اختلف المشتريان، بدون مشترين يعني اشترطوا خيار شرط. اما الجهه جهه الاخت جهه الشرط لا جهه الخيار وحده، اما ان يكون بسبب الشراء ان المشترين جمعه او واحد مشتري والثاني جعل له الخيار، والذي جعل له هو المشتري، فالجهه هي واحده. اما لو اختلفت الجهه نحو ان يكون الخيار للبائع والمشتري فانه هذه معلها معنى رجل القوله اختلف المشتريان، إذا لو قال المشتريان صريح، مثلا لو قال فإن اختلفا كان سبب. أما لو اختلفت الجهات نحو أن يكون الخيار للبائع والمشتري فإنه إذا رضي أحدهما كان الآخر على خياره كما تقدم، ما بشي تزاحم بينهم. فإن اتفقا فالفسخ أي وقع منهما الإمضاء والفسخ في وقت واحد ولم يسبق أحدهما الآخر، اتفقا يعني صادفوا في وقت واحد مقابل قوله إن سبق فالقول لمن سبق، أي وإن لم يسبق أحدهما الآخر بل تكلما في حالة واحدة فالفسخ أولى. فسخ المبيع، فسخ المبيع.